الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر، أم أن هناك تفصيلا، وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟ الجواب: من المهم معرفته أن المريض له حالات. الحالة الأولى إذا كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم، فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار. الحالة الثانية أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم، ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول، فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان في أي وقت من السنة، ولكن قبل رمضان القادم. الحالة الثالثة أن يكون مرض مرضا لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء، كالصرع وأمراض الكبد والسرطان والكلى، ويخبره الدكتور الثقة في عمله أن الصوم يؤذيه ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة يتضرر بها، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد، كيلو ونصف على التقدير، ولا تدفع الكفارة مالا بل طعاما إلا إذا دفعها لجهة ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين، فلا حرج حينئذ لأن التوكيل جائز.